الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا في المرة السابقة انتهينا ولله الحمد من الكلام على تكفين الميت. احنا قلنا الإنسان يتعلق به أربعة أمور أساسية: التغسيل والتكفين والصلاة على الميت ودفنه. انتهينا من الأمرين الأولين اللي هو التغسيل والتكفين، ونتكلم إن شاء الله في الصلاة على الميت. طبعا الصلاة على الميت بالإجماع فرض كفاية. الصلاة على الميت بالإجماع فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ مش فرض عين زي ما قلنا قبل كده في الغسل، برضو زي ما قلنا في الكفن. يعني مش فرض عين، يعني زي ما قلنا صلاة العشاء دي ممكن شوية صلوا شوية لا، ولا كل إنسان بعينه ملزم بها؟ يا جماعة كل إنسان بعينه ملزم بها، ده اسمه فرض عين، مفيش حد يغني عن الآخر. لكن مات في المنطقة واحد مثلا، يعني مش لازم كل الناس تصلي عليه، الأفضل طبعا وكل ما العدد يكثر وكمان أجر للمصلين ماشي، لكن المهم إن الميت ده يصلي عليه. المهم إن الميت ده إيه؟ وده يعني أمر مفروغ منه، مسألة مجمع عليها لا نطيل فيها. خلاص؟ يبقى إذا مات الميت فلا بد وأن يصلى عليه، ده بالإجماع فرض على الكفاية، فرض على الإيه؟ على الكفاية وليس فرض عين. طيب نيجي بقى نسأل من يصلى عليه؟ يعني إيه من يصلى عليه؟ يعني أي ميت بيموت يصلى عليه؟ أمال إيه؟ العلماء يقولوا كده: يصلى على كل ميت مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حتى السقط الذي نفخ فيه الروح. وضح بقى، يعني أي ميت مسلم يموت بنصلي عليه، صغير كبير ذكر أنثى، ده واضح. طب إيه حتى السقط دي؟ السقط إحنا قلنا قبل كده واحدة كانت حامل وسقطت، فبتيجي تسألك أو بيجي أبوه يسأل يقول لك عم الشيخ مراتي سقطت، الولد اللي السقط ده نصلي عليه ولا لا؟ ما تقولش نصلي عليه أو ما نصليش عليه على طول، لكن نسأل السؤال الإيه؟ التالي: هي سقطت في قد إيه؟ قال لك سقطت مثلا في شهر، في شهرين، في ثلاث شهور، ما تمتش كم؟ أربعة أشهر. خلاص؟ يبقى ده لا يصلي عليه على الراجح. واضح يا جماعة؟ ليه؟ لأنه لم ينفخ فيه الروح زيه زي الجماد كما يقول أهل العلم. يبقى السقط إذا لم ينفخ فيه الروح، يعني ما تمش أربعة أشهر، ها لا يصلى عليه. لكن قال لك لا، ده كان تم أربعة أشهر، في خمسة أشهر، في ستة أشهر أو أكثر من ذلك، أو طفل واتولد وبعد ما اتولد مات، أو أي إنسان بقى بعد ذلك، ها مهما كبر سنه كل الدول يصلى عليه. وإن كان برضو فيه خلاف بين أهل العلم في السقط اللي نفخت فيه الروح والطفل، لكن الراجح اللي عليه أغلب أهل العلم إن السقط اللي نفخت فيه الروح، على فكرة ننفع نقول السقط والسقط الاثنين صح، خلاص، السقط اللي نفخت فيه الروح ها والأطفال على الراجح، وهذا قول أغلب أهل العلم، نصلي عليه. معك جماعة ولا لا؟ أقول تاني، يبقى أي مسلم ولد يصلى عليه. خلاص نفصل شوية في مين؟ في السقط أو السقط. إذا كان أتم أربعة أشهر فما فوق طبعا يصلى عليه، لم يتم أربعة أشهر يعني ما نفخش فيه الروح يبقى لا يصلى عليه. طب نعمل في إيه؟ عادي نلفه في إيه؟ نلفه في أي حاجة وندفنه في أي مكان. حد كده تمام؟ تمام. في كلام في يعني في تفاصيل في حد تاني قال لك مين؟ قال لك الشهداء في معركة مع غير المسلمين، دول بقى الأولى ان احنا برضو لا نصلي عليهم. طب ونصلينا عليهم يجوز، يبقى يجوز الصلاة، يعني مش واجبة زي غيرهم، يجوز ان احنا نصلي عليهم ويجوز ان احنا ايه لا نصلي عليهم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم وصلى عليهم، صلى الله عليه وسلم، يعني صلى على بعض الشهداء ولم يصلي على البعض الآخر. فقال ليه ما قال لك كده؟ قال لك خلاص يبقى الصلاة عليهم مش واجبة، مش زي أي واحد تاني، وده خاص بشهداء المعركة. لكن الغريق والحريق والمبطون ما هو دول شهداء برضو، بس دول ليسوا شهداء معركة، دول عادي يصلي عليهم زي ما قلنا في الكفن، وزي ما قلنا أو زي ما قلنا في الغسل يعني. خلاص غير المعركة ده يصلي عليه. خلاص الوقت كتير من الناس يسأل عن المنتحر، يقول لك يا عم الشيخ الوقت في واحد انتحر نصلي عليه ولا لا، ومسلم ولا مش مسلم؟ يا جماعة المنتحر مسلم يا عم الشيخ، ده أتى ذنبا عظيما. أيوة بس وردت الأدلة أنه هو مسلم ما لم يكن مستحلا طبعا. وإحنا مسألة مستحل أو مش مستحل دي يعني إيه مستحل؟ يعني واحد قال لا إن أنا أقتل نفسي حلال، دي إحنا ما شفناهاش منه، هو عمل معصية إثم كبير، لكن هو في الإيه الظاهر لنا أنه مسلم. مسلم يبقى يعمل إيه؟ نصلي عليه. حتى إن شيخ الإسلام وغيره أهل العلم قال لك وهو في حاجة إلى الدعاء أكثر من غيره، محتاج للدعاء أكثر من إيه؟ أكثر من غيره. خلاص صحيح إن بعض أهل العلم قال إن ممكن، بس ده مش في المنتحر بس، قالوا إن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يترك الصلاة على بعض العصاة الذين يشهرون بمعصيته. فأهل العلم قال لك إيه؟ قال لك ممكن بعض أهل الفضل من أهل العلم زجرا للميت وزجرا لأن يفعل أحد مثل فعله يترك الصلاة عليه، لكن في الوقت نفسه يدعو له، يبقى يدعو له يبقى هو إيه؟ مسلم. خلاص واحد يقول لي بس ده في حديث بيقول، ما خلينا برضو بين المسألة دي، في حديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من تردى من على جبل فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا يتردى من على جبل فيها. تردى يعني إيه؟ يعني رمى نفسه من فوق جبل، رمى نفسه من فوق عمارة، راح انتحر من فوق حاجة، رمى نفسه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي مات على الشكل ده يدخل النار وبرضه يقعد في نار جهنم إيه؟ يرمي نفسه كده. وبعدين قال إيه؟ خالدا مخلدا فيها أبدا، وده في الصحيح. ومن تحسى سما، تحسى سما يعني شرب سم، خلاص فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن وجأ نفسه بحديدة، وجأ ضرب يعني طعن نفسه بسكينة أو حاجة زي كده، فحديدته في يده يجأ بها نفسه خالدا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. واحد يقول له طب ما ده بيرد عليك انت عم الشيخ، ما ده بيقول كده ان ليه، ما النبي بيقول لك هيخش النار وكمان ايه يا جماعة خالدا مخلدا فيها أبدا. نقول المقصود بالأبدية هنا ليست الأبدية المطلقة. ليه بقى بتفسر بمزاجك؟ لا مش بمزاجي. في صحيح مسلم أن عقبة بن عامر رضي الله عنه، ركز بقى معايا في الحديث ده، رأى رجلا من أصحابه في المنام. الرجل ده كان ليه قص، كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين وهو في الغزوة إيده اتقاطعت خلاص، فبقت تشخو بإيه دمن، تخرج يعني دمن، فما قدرش يتحمل إليه الألم بتاع الجرح خلاص، فقط يعني كأنها كانت مقطوعات كده كبير شوية، راح هو مكمل عليها بمشاقص، حاجة زي حاجة بتقطع يعني، حاجة زي السكين كده، فمات خلاص. فسيدنا عقبة لما شافه في المنام فلقاه عامل ايه بقى؟ لقاه داخل الجنة وإيده ملفوف عليها حاجة خلاص، فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة بجهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له وما هذا الذي في يدك؟ طب امال ايدك ايه اللي الملف ملفوف عليها ده؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما افسدت، يعني مش انت عملت فيها كده خليها ايه زي ما هي، الرجل اللي قتل نفسه بس خلي بالك دخل الايه، دخل الجنه. طبعا لما سيدنا عقبه حكى للنبي صلى الله عليه وسلم القصه دي، ام النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته راح رفع ايديه، خدت بالك، وبدا يدعو، قال لي بقى اللهم وليده فاغفر، يبقى يا رب يعني زي ما غفرت له ذنب عموما وادخلته الجنه، لان ده حسناته غلب سيئاته وان كان ارتكب ذنب ايه عظيم. او الحديث ده وفي غيره من الادله اخذ منه اهل العلم ان المنتحر ليس كافرا، وما دام مش كافر يبقى نصلي عليه ولا لا؟ نصلي عليه وندعو له بالايه بالمغفره وان ارتكب ذنبا عظيم. نرجع ونقول تاني، يبقى يصلى على كل ميت ها مسلم صغير او كبير ذكر او انثى. خلاص الخلاف في مين؟ السقط. نقول بقى السقط اذا نفخ فيه الروح نعامله معاملة الايه الاحياء، نصلي عليه. لم ينفخ فيه الروح خلاص ما نصليش عليه، نلفه وندفنه. واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ شهداء المعركة يجوز الصلاة عليهم وليست واجب، ممكن نصلي وممكن نسيب الصلاة عليه. ها المنتحر نصلي عليه، تجب الصلاة عليه لانه مسلم له ما للمسلمين. طيب احيانا نيجي واحد يقول لك ايه وقت عم الشيخ في واحد عندنا ربنا ربي عافي المسلمين جميعا حصل له بتر في عضو من الاعضاء، قطع له ايد قطع له رجل حاجة زي كده، يقول لك الحاجة دي نصلي عليها؟ دي جزء من انسان والانسان لسه حي، دي ها ليس لها حكم كما يقول اهل العلم. يعني ليس لها حكم؟ لا نغسلها ولا نكفنها ولا نصلي عليها ولا اي حاجة، بس بندفنها خلاص. وبعض العلماء لك ايه برضو تلفها في شيء بس مش نفس احكام الكفن، مش بقى بنجيب ثلاث اكفان زي ما قلنا في السنة في الكفن او مرأة خمسة اكفان، لا باللفها في اي حاجة برضو بندفنها في اي مكان مدام صاحبها لسه ايه مدام صاحبها لسه حي. طيب احيانا بقى ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين، واحد عمل بقى حادثة او مثلا قطر خبطه فما بيلاقوش منه الا اجزاء، هو حي وزي احنا قلنا ده وفي جزء منه منفصل ولا هو كده هو ده اللي موجود منه؟ اللي موجود منه نصلي عليه ولا نصلي عليه؟ ده نصلي عليه. اللي نلاقي منه ايه خلاص الجزء اللي وجد منه له حكم الكل ما دام هو ايه فارق الحياه. خدت بالك من الفرق بين المسالتين؟ يبقى في واحد حي وقطعنا منه عضو، العضو ده ملوش حكم، انما في انسان مات تقطعت اوصاله بقى اشلاء خلاص اللي نلاقيه منه ايه نصلي عليه وله حكم الميت تماما بتمام. حد كده تمام ولا اي اذا قدرنا نغسله غسلنا ما قدرناش بنكفنه ما قدرناش خلاص بن ايه بنعمله على حالته. ماشي يا اخوانا تمام كده؟ طيب ده من يصلي عليه. يجي يقول لك بقى ايه من اولى بالصلاه على الميت، يعني عندنا ميت وجبناه وهنصلي عليه، مين اولى؟ انه لو اي حد صلى عليه يجوز خلاص. يبقى المساله برضو مساله الاولى بالصلاه دي مساله اولويه مساله افضليه مساله استحباب، اي حد يصلي على الميت يجوز، لكن عايزين بقى الافضل. ان كان للميت وصيه بذلك فاولى الناس بالصلاه عليه الوصي. واحد قال لما موت فلان يصلي علي، يبقى فلان ده يقدم على اي احد خلاص لان ده حق الميت. ما يا جماعه ولا لا؟ طيب خلي بالك احيانا يعني انا انسان بسيط جدا فقلت لما موت فلان يصلي علي، وانا مفكر انه فلان ده انسان مثلا من اهل الفضل او من اهل العلم او بيحسن الصلاه، بعد ما مت ولادي جم يا فلان تعالى صلي ده ابويا موصي انك تصلي عليه، انا صلاه عمري ما صليت على حد، هو ما لا يحسن فعلا الصلاه خلاص، او احنا تبين لنا انه انسان مش كويس، ننفذ برضه الوصيه؟ لا ننفذ الوصيه. يبقى قال اهل العلم تنفذ الوصيه في هذه الحاله اذا كان يحسن الصلاه واذا كان ظاهره الصلاح. واضح يا جماعه ولا لا؟ اذا كان ظاهره الصلاح واذا كان ايه يحسن الصلاه. والا يا جماعه احنا بنشوف احيانا ناس بتخش تصلي على الميت ما بيعرفش لا عارف يكبر كم تكبيره ولا عارف يقول ايه في الاولى ولا الثانيه ولا الكلام ده كله. واضح؟ يبقى اولى الناس بالصلاه على الميت الوصي. طب الميت ما وصاش او الوصي ده ممكن يكون غائب، يعني هو قال فلان يصلي عليه وفلان ده ساعه ما هو مات كان هو مات والتاني مثلا، او كان مسافر او ما قدرش لاي سبب يجي يصلي على الميت خلاص، اي حد تاني يصلي عليه ماشي. خلينا بقى في الاولوية، نقول اولى الناس بالصلاة على الميت في وقتنا هذا امام المسجد ان كان للمسجد امام الراتب. امام المسجد ان كان للمسجد ايه؟ امام الراتب. ليه؟ لان هي صلاة زي اي صلاة، صلاة زي اي صلاة. يعني ايه زي اي صلاة؟ يعني اي صلاة اللي بيصلي بينا الامام الراتب، الامام اللي في المسجد. خلاص. طب ساعة ما جينا ما كانش الامام الراتب موجود، او ما فيش للمسجد امام راتب، خلاص برضو زي اي صلاة. اي صلاة بنيجي نصلي وما فيش امام راتب، بنقدم اقرأنا لكتاب الله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله. يبقى صلاة الجنازة بتعامل على ان هي صلاة. واحد يقول لي بس احنا سمعنا عن شيخ بعض المذاهب، ايوة ده صحيح اللي انت هتقولوه، بعض المذاهب بتقول لا، اولى الناس بالصلاة على الميت اهله، واستدلوا بعموم قول الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، زي ما اولى الناس بتغسيله اهله، زي ما اولى الناس بتكفينه اهله، برضو اولى الناس ها بالصلاة عليه اهله. وانت بتجيب ادلة عامة على الصلاة، واحنا برضو بنجيب ادلة عامة، واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. طب ما هو وردت ادلة خاصة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الاقرب. واحد يقول لا النبي هيقدم الاقرب في وجوده، طب والصحابة فيما بعد لم يقدموا الاقرب؟ لم يثبت، بل ثبت عند الحاكم والبيهقي عن ابي حازم، وابو حازم ده سلم ابن دينار من التابعين. ركز بقى كده، قال اني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، حسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين كان موجود، اني لشاهد يوم مات الحسن والحسين موجود يقول لسعيد بن ابي العاص تقدم فصل عليه فلولا السنة ما قدمتك، لانه سعيد بن ابي العاص كان الايه الامام. خلاص. فهو بيقول له لولا السنة انا ما كنتش اقدمك. يبقى ما السنة؟ الامام، زي الصلاة الايه العادية. انما للاسف احنا بقى لنا عشر يعني سنين كتير بنقول الكلام ده، وبص تلاقي برضه ساعة الصلاة احيانا تيجي تقول للواحد يا فلان في قلب الجنازة مثلا، انت يقول لك انا عايز اصلي على ابوي، تقول له بس السنة مثلا اني يصلي امام المسجد او اقرأنا لكتاب الله، يقول لك لا لا لا معلش اصلي، ليه مزاج اصلي على ابوي؟ بالمزاج. خدت بالك؟ واحيانا بيخش واحد لا يحسن الصلاة، والله ده انتوا شفتوه، مش هقول لك انا شفته انتوا ما شفتوش، حصل كتير. في ناس بتدخل تصلي على اهلها وهي لا تحسن التكبير. خلاص؟ يعني مرة واحد دخل صلى يعني عمل مشكلة كبيرة جدا، ما عرفش يصلي اصلا. لكن هو تشبث برأيه انه عايز يصلي على ايه؟ على ابوه. المسألة مش من المزاج. وبعدين يا اخي لو انت فعلا خلاف يعني محبة السنة، انت تكون حريص على ان اهل القرآن واهل الفضل ان هم اللي يصلوا على الميت، صح ولا لا؟ طيب يبقى حتى لا نطيل في هذه المسألة، اولى الناس بالصلاة على الميت الوصي، مفيش وصي امام المسجد، ها مفيش امام للمسجد او الامام بتاع المسجد مش موجود، ها يا جماعة اقرأنا ليه؟ اقرأنا لكتاب الله. تمام. يبقى احنا اتكلمنا في ايه؟ حكم الصلاة على الميت، واتكلمنا في من يصلى عليه، واتكلمنا في اولى الناس بالصلاة على الميت. الوقت واحد يقول لي لما احنا نعم شيخ لما بنيجي نصلي، مش هقول صفة الصلاة النهاردة المرة الجاية بإذن الله، احنا بنيجي نصلي فبيبقى فيه اكتر من جنازة، واحيانا الجنازات دي بتبقى رجال ونساء خاصة في المساجد الكبرى. طيب واحيانا بيبقى في اطفال، ماشي، هل يلزمنا ان نصلي على كل جنازة على حدة، ولا ممكن نصلي على الجنازات كلها صلاة واحدة؟ ده صح وده صح. خلاص. اذا صلينا على كل جنازة على حدة مفيش مشكلة، نجيب جنازة ونصلي ونجيب جنازة. وده برضو اهل العلم قال لك اذا اراد اهل الميت ذلك فمن حقهم، قال لك لا انا عاوز يكون الناس وهي بتصلي على ميتنا تدعو له دعاء بخصوصه. وبعض اهل العلم قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم، النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. ان شاء الله هنيجي لليه لشرح الحديث ده، بس من ضمن تفسيرتها بعض اهل العلم قال لك اخلصوا له الدعاء، يعني لما تدعو للميت تخصه بالدعاء لا تجعله في عموم المسلمين. انت بتيجي تدعي الميت النهارده لوحده فبتقول اللهم اغفر له صح، وارحمه وعافه واعف عنه الى اخره. لو اكثر من جنازه فانت هتقول ايه؟ اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم الى اخره صح. على كل ان صلينا عليهم طبعا ممكن يكون عدد جنازات كبيره، يعني احنا نقول لك في الحرم مثلا في بتاع 25 جنازه 30 جنازه، فده هيشق على الناس ان احنا نقعد نصلي على جنازه ايه واحده بعد واحده. لكن مثلا في مساجد زي مساجدنا جنازتين فصلينا على واحده على الثانيه ما فيش مشكله خلاص، صلينا على الاثنين مره واحده برضو ايه ده جائز وده جائز. من السنه برضو ان احنا لما نيجي نرتب الجنازات لو هم كلهم رجال او كلهم نساء خلاص نخلي الاقرب للميت افضلهم. هتقول لي افضلهم دي هنعرفها ازاي يعني؟ ها وهتزعل بقى الناس وبتاع. افضلهم ده بالظاهر خلاص، الظاهر لنا ان فلان يعني رجل فاضل، رجل محافظ على الصلوات، رجل صاحب طاعه، يبقى ده نخليه اقرب لمين يا جماعه؟ اقرب للامام، والتاني بقى قدام. واضح؟ لكن النهارده الجنازات رجل وامراه خلاص، نخلي الرجل ها قدام الامام والمراه هي اللي ايه ناحيه القبله. واضح؟ اطفال نخلي الرجل والاطفال دول ذكور، وبعدين الاطفال، وبعدين حتى لو اطفال صغار خلي الاطفال، والنساء يبقى ابعد الناس عن الامام يبقى اقرب حاجه للايه للقبله. طيب واحد يقول لي والسنه ان الامام يقف فين؟ السنه ان الامام يقف عند راس الرجل ووسط المراه خلاص. يبقى لو هي جنازه واحده الجنازه قدامي اهو وادي راس الميت اقف عند راسه كده سهله طبعا. واحد قال لي يا عم الشيخ ده احنا كنا بنصلي مثلا جنازه النهارده والامام وقف هنا وكان رجل، حرام؟ لا، الصلاه باطله ابدا. احنا بنتكلم في الايه سنة افضل ايه، بس سنة احنا لا نهون من السنة. يبقى السنة ان انت تقف عند ايه رأس الرجل. طب والمرأة؟ وسط المرأة. واحد يقول لي طب ما كده في اشكال. ايه الاشكال؟ انت لسه قايل لو في جنستين رجل وامرأة نصلي عليهم مرة واحدة. طب الرجل موجود والمرأة موجود اقف بقى فين؟ قال العلم قال لك سهلة، خلي الخشبتين ماشي كده لما تحطهم ما ايه ما تخليهمش حذاء بعض بالظبط. وما اعمل ايه؟ قال لك خلي وسط المرأة عند رأس الرجل. يبقى الإمام لما وقف وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. الحكاية. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا.